غريب وفارقتكم يا لمة احبابي وبعد منكم ما كان اللي فتح بابي طول الود في غيابي حلفتكم تحفظوني الود في غيابي غريب وفارقتكم